بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس الثامن بعد المئة الأولى في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من الأحكام المتعلقة بالإبدال، عرفنا الإبدال وذكرنا العلاقة بين الإبدال والإعلال، وذكرنا أن الإعلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إعلال بالقلب، وإعلال بالتسكين، ويسمى الإعلال بالنقل، ثم ذكر الإعلال بالحذف، ولكل واحد مواضع وله شروط. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإدغام. قال رحمه الله تعالى: أول مثلين محركين في كلمة أدغم كلامثل، نعم، كمثل صف في، لا كمثل صف في، نعم. قال أدغم، نعم، أول مثلين محركين في كلمة أدغم لا كمثل صف في، وذلل وكلل ولبب، ولا كجسس ولا كخصص ولا كخصص أبي أو أبي، وكهيلل وكهي، نعم، وكهيلل وشذ، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فكن بنقل فقبل. الإدغام إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني. الإدغام في اللغة هو الإدخال، وفي الاصطلاح إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وبعض القراء يقولون، علماء التجويد، هو إدخال الحرف الأول بالحرف الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع عنه اللسان ارتفاعا واحدا. هذا التعريف منتقد، ارتفاع، ان ارتفع عنه اللسان. لما؟ قد يضغم الباء مع الباء وما في ارتفاع لسان، واضح؟ اذهب بكتابي هذا. قال رحمه الله: والإدغام له صورة واحدة، وهي سكون الحرف الأول وتحريك الثاني لتحقيق التجديد، فإن تحرك الأول وسكن الثاني فلا إدغام، نحو حللت. تعرفون القراء يقولون إما أن كم عندنا علاقة الحروف مع بعضها البعض، واحد، إذن إما متقارب، إما متماثل أو متقارب أو متجانس أو متباعد، بعضهم يذكر أو متباعد، واضح. وكل واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صغير وكبير ومطلق. فإن سكن الأول وحرك الثاني فهو الصغير، فإن تحرك الأول والثاني هو الكبير، وإن حصل العكس فهو المطلق. المطلق لا إدغام فيه، الكبير فيه الإدغام، فيه الإدغام، لكن عند القراء هو الإدغام للسوسي، الإدغام للسوسي، واضح؟ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا متحرك، واضح؟ أما الصغير فهذا معروف للجميع، إذا كان مثلين فهو للجميع. ثم يتحدثون الإدغام والإقلاب، يعني عفوا الإدغام وإلى آخره، سبب التقارب والتماثل، إما أن يكون من حرف أو إما أن يكون من كلمة أو من كلمتين. قال رحمه الله تعالى: فلا إدغام في نحو حللت. والإدغام يكون بين المتماثلين والمتقاربين. الشيخ لم يذكر المتجانسين لأن التجانس ضمن التقارب، هكذا يقولون. وقد اقتصر ابن مالك على المتماثلين لأنه هو اللائق بالتصريف، وأما بحث القراء فهو أعم. وفائدة الإدغام التسهيل والتخفيف، لأن النطق بالحرف بالأحرف المتماثلة أو المتقاربة وفصلها عن بعضها وإظهار كل منهما ثقيل على اللسان، فخفف بالإدغام فينطق المتكلم بحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة بحيث يصيران حرفا مشددا. فإذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان وجب إدغام الأول في الثاني بأحد عشر شرطا: الأول أن يكون الحرفان في كلمة واحدة مثل شد مل حب، والأصل شدد بالفتح، ما ليلة بالكسر، حبوب بالضم. وإن كان في كلمتين مثل جعل لك كان الإدغام جائزا لا واجبا، ويجعل لك ولا يجعل لك قصورا. واضح؟ قال طيب، فهنا إدغام جائز لا واجب. طبعا هذا عند النحويين أو عند الصرفيين، أما عند القراء فتعرفون القراءة سنة متبعة. ثانيا ألا يكون الحرف الأول في صدر الكلمة، مثاله د ددن ددن ددن، اللعب واللهو، فيمتنع الإدغام إلا أن يكون أولهما تاء المضارعة، فقد تدغم بعد مدة كقوله ولا تيمموا، يعني على قراءة البعض، أو حركة كقوله تكاد تزيغ. وكذا الفعل الماضي إذا اجتمع في أوله تاءان، وسيأتي ذلك إن شاء الله. وهذا الشرط لم يذكره ابن مالك في الألفية، ولعله تركه لوضوحه وذكره في الكافية وغيرها. الشرط الثالث والرابع والخامس والسادس ألا يكون على وزن فعل بضم أوله وفتح ثانيه كدرر وصفث جمع صفة، وهي الظلة كالسقيفة. تعرفون أصحاب الصفة يعني كانوا يجلسون في نهاية المسجد، كان فيه ظلة. أو فعل بضمتين سرور ذلول جمع ذلول، وهو البعير الذي سهل قياده. أو فعل بكسر أول وفتح ثاني فعال، نحو لمم وكلل جمع لمة بكسر اللام وتشديد الميم، الشعر الذي جاوز شحمة الأذنين. أو فعل بكسر عفوا وكلة كي كلة، الكلة بكسر الكاف وتشديد اللام، الستر الرقيق يخاط كالبيت يتقى به من البعوض، وهو المسمى بالناموسية. أو فعل بفتحتين مثل طلل ولبب، والطلل ما شخص وارتفع من أثر الديار، لمن يتموحشا طلل، ولبب موضع القلادة من الصدر، وما يشد على صدر المركوب ليمنع الرحل من الاستئخار. قال فيمتنع الإدغام في جميع ما ذكر سابعا ألا يكون أول المثلين مدغما فيما فيه حرف قبله، مثاله قرر وجث جسس جمع جاس اسم فاعل من جس الشيء إذا لمسه، أو جس الخبر إذا فحص عنه. فيمتنع الإدغام لأن الحرف الأول من المتحركين أدغم في حرف قبله. ثامنا ألا تكون الحركة الحرف الثاني حركة عارضة مثل أكفف الشراء، فالحرف الثاني حرك لالتقاء الساكنين، واخصص بي، والأصل اكفف واخصص، لأن كل منهما حرف فعل أمر مبني على السكون، وحرك الأول بالكسر التقاء الساكنين، وفي الثاني نقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الصاد، فلما كانت الحركة في المثالين عارضة صار الحرف الساكن كأنه ساكن، ولا إدغام عند سكون ثاني المثلين. التاسع ألا يكون الحرفان في وزن ملحق بغيره مثل هيلل، أي كثر أي أكثر من قول لا إله إلا الله، فإنه ملحق بدحرج فيمتنع الإدغام، لأننا لو أدغمنا الحرفين لفات الغرض من الإلحاق. لو قلنا هيل نعم يصبح يعني لن يصبح على هذا الوزن الذي هو ملحق بدحرج. قال العاشر أن لا يكون اللفظ مما فكته العرب شذوذا فلا يجوز فيه الإدغام، كما لا يفك غيره قياسا عليه، وهي ألفاظ محفوظة منها ضببت الأرض إذا كثر ضباؤها و نعم الضب، ما تعرف الضب؟ إذا كثر، تعرفون الضب؟ إذا كثر ضبابها، مر معنا ضببت لكن أسبع مر معنا كثر السباع. ألل السقاء، ألل السقاء وعاء من جلد يقود للماء واللبن إذا تغيرت رائحته، واضح؟ شاهد ألل. وباحح الرجل إذا أخذته بحة، والبحة هشونة وغلظة في الصوت، يقال رجل أبح وامرأة بحة وبحة، واضح؟ واضح معنى بحة؟ واضح ام لا؟ كيف؟ يعني رجل كان يتكلم ثم تكلمه طبيعي، ثم مثلا شرب ماء بارد أو نحو ذلك بدأ يتغير صوته، ونقول في صوته بحة. قال: وأما الشرط الحادي عشر فسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الناظم. وإلى هذه الشروط عد الثاني منها أشار بقوله: وأول مثلين محركين في كلمة، في كلمة إدغم، أي إدغم أول المثلين المتحركين في كلمة بكسر الكاف وسكون اللام كلمة، وهذا الشرط الأول. ثم ذكر سبعة شروط على طريق المثال كما تقدم. وقوله: كهيلل بفتح اللام الثانية على أنه فعل، على أنه فعل، وجاء بكسر مع التنوين. وأشار بقوله: وشد في آلي أليل ونحوه فك، إلى الشرط العاشر، وهو أن هناك ألفاظ منقولة عن العرب شذ فيها الفك، والقياس الإدغام، فهذه تحفظ ولا يقاس عليها. إذن نرجع للبيت. قال: أول مثلين محركين في كلمة، مر معنا الإدغام تعريفه التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. طيب شرطه الإدغام ينقسم إما إلى واجب وإما إلى جائز، نحن نتحدث عن القسم الواجب، وهو ما كان في كلمة وما كان في مثلين. إذن نتحدث نحن عن مثلين، واحد، ثم المثلين قلنا إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، نحن نتحدث عن ما كان في كلمة واحدة. إذن قال: أول مثلين محركين في كلمة أدغم، أول مثلين محركين، يعني إذا كان الأول متحرك. إذن بشروط 11 شرط. الشرط الأول أن يكون في كلمة واحدة، لأنه قال في كلمة أدغم لا كمثل، قلنا. والشرط الثاني أن يكون، أن لا يكون، أن لا يكون في صدر الكلمة، في صدر الكلمة. والشرط الثالث أن لا يكون على وزن فعل، وهو ما أشار إليه بقوله صفف. وذلل على وزن فعل، وكلل على وزن، على وزن فعل، ولبب على وزن، على وزن فعل. ثم قال: ولا كجسس. ايش معنى ولا كجسس؟ اول المثلين جسس، الان جسس، عفوا جسس، اول المثلين اولهما ادغم، فلا يمكن ان يدغم، لان الادغام هو اعلان ولا يتوارد على الكلمه اكثر من إعلان، واضح؟ حتى القراء يعللون بذلك، حتى القراء مثلا يقولون: ولا يحزنك كفره. الآن الأصل أن السوسي يدغم، لكن قالوا هنا ما يصح، لأن قد حصل الكلمة إعلان، أصل ولا يحزنك، لكن أصبحت ولا يحزنك، فما ندغم ونصبح ولا يحزنك كفره، فلذلك يقولون لا، حتى لا يتوارد على الكلمة أكثر من إعلان. طيب قال: نعم، ولا كجسس، ولا كخصص، كخصص أبي، أبي، أبي، هذا إذا كان حرك بحركة على الرضا. ولا كهيلل، لما؟ لأن هذا ملحق بدحرجة وشذ. إذن جاءت الشروط منطبقة على كلمات لكنها فكت. إذن الشرط ألا تكون هذه الكلمة مما سمع عن العرب فك الإدغام. كأليلة، إيش معنى أليلة؟ أليلة السقاء، تغير، تغير رائحته. ونحوه فكم بنقل فقبل. ثم قال رحمه الله: وحي، وحي يفكك ونعم وادغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. لما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ما يجب فيه الإدغام، ذكر المسائل التي يجوز فيها الفك والإدغام، وهي ثلاث: الأولى إذا كان الحرفان المتماثلان يلزم تحريك ثانيهما مثل حيي وعي، عي بالأمر وعن حجته يعيا من باب تعب وعجز عنه، وإنما لزم، واضح معنى حيي وعي، عجز، عجز عن الكلام أو عجز عن العمل، نقول هذا فلان فيه عي يعجز عن الكلام. قال وإنما لزم تحريك ثاني الياءين لأن كل منهما فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، فيجوز فيهما الإدغام لوجود مثلين تحرك ثانيهما فتقول حي وعي، ويجوز الفك لأن حركة الثاني كالعارضة بجامع عدم اللزوم في جميع التصاريف فتقول حي وعي. وقد قرأ نافع وأبو بكر والبزي بياءين ظاهرتين في قوله من حي عن بينة، يعني ليحيى من حي عن بينة، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة من حي عن بينة، فإن كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجوز الإدغام. إذن هنا بسبب أن تكون هذه الحركة، هذه الحركة ليست بسبب عامل، ما سبق ليست بسبب عامل. طيب قال لم يجوز الإدغام اتفاقا كقوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لم ندغم يعني يحيي. قال لأن حركة الياء الثانية تزول بزوال الناصب. المسألة الثانية إذا اجتمع في الفعل تآني إما في أوله نحو تتجلى وتتابع أو في وسطه نحو اقتتل واستتر، فإن كانت التآني في أوله فالقياس الفك لتصدر المثلين كما مر معنا في الشرط، واضح كما مر معنا في الشرط الثالث أظن، نعم في الشرط الثالث، عفوا في الشرط الثاني. قال فإن كان الفعل ماضيا نحو تتتابع جاز الإدغام للتخفيف واجتلاب همزة الوصل فتقول اتابع، وإن كان مضارعا نحو تتجلى جاز فيه الإدغام أيضا للتخفيف فيسكن أوله ويؤتى بهمزة وصل للتوصل بها إلى النطق بالتاء الساكنة للإدغام فتقول نعم اتجلى. وهذا ما ذكره ابن مالك في شرح الكافية والذي ذكره غيره من النحاة أن هذا النوع لا يدغم في حالة الابتداء لئلا يلزم اجتلاب همزة الوصل وهي لا تكون في أول المضارع بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التائين، نقول تجلى كما سيأتي إن شاء الله، وإنما يدغم في حال الوصل لعدم الاحتياج إلى اجتلاب الهمزة إذا وقع المضارع بعد متحرك أو حرف لي كقوله إن الذين توفاهم، هذا عند من قرأ بالتجديد البزي إن الذين توفاهم، ولا تيمموا طبعا يلزم منه المد ولا تيمموا، فقد قرأ البزي بتشديد التاء فيهما على الإدغام في كل ما أصله تاءان وحذفت واحدة من الخط، وإن كانت التاءان في وسط الفعل نحو اقتتل واستتر فالقياس أيضا الفك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الإدغام فتقول قتل وستر بنقل حركة التاء الأولى إلى فاء الكلمة وحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة ما بعدها ثم الإدغام، وتقول في الثانية وتقول في المضارع يقتل ويستر بنقل حركة همزة التاء الأولى إلى فاء الكلمة، عفوا قال بفتح حرف المضارعة لئلا يلتبس بماضي فعل فإنه بضم أوله نحو علم يعلم. وإلى هاتين المسألتين أشار بقوله وحي يفكك إلى آخره، أي أن حي ونحوه مما عينه ولامه ياءان لازم تحريكهما ويجوز فيه الفك والإدغام دون حذر، أي لا تخشى بأسا في واحد منهما لوروده كما تقدم. وقوله والدغم بفتح الدال مع التجديد فعل أمر من الدغم بتجديد الدال، وهذه المسألة الأولى، وأشار إلى المسألة الثانية بقوله كذاك، أي يجوز الوجهان إذا كان المثلان تائين أما في الأولى إما في الأول كتتجلى أو في الوسط كاستتر. وأما المسألة الثالثة فسيأتي ذكرها إن شاء الله. إذن قال في البيت وحي يفكك. لماذا نفكك؟ حجة من فكك. من فك ما هي حجته؟ تحريك ثانيهما. ها ها لماذا حجة من فك؟ حركة عارضة. واضح واضح. هذا من من أدغم أو من فك؟ فيجوز فيها الإدغام لوجود مثلين متحركين ثانيهما، ويجوز الفك لأن حركة الثاني واضح، لأن حركة الثاني كالعارضة. واضح هذا أم لا؟ إذن فمن حرك فمن فك نظر إلى المتحرك. متحرك ما هو تعريف الإدغام؟ نحن قلنا ساكن بمتحرك. الآن عندما نقول حا ي يا تحرك الأول والثاني أم لا؟ تحرك، فلا إدغام. أما إذا نظرنا إلى الأصل فيجوز الإدغام. طيب قال وحي يفكك وإدغم، يجوز هذا وهذا دون حذر، يعني لا تظن أن هذا أمرا وإنما يجوز لك هذا وهذا. كذلك أي كذلك يجوز لك الفك والإدغام في نحو تتجلى، أي من كل مضارع بدأ أوله نعم فيه تاء زائدة إما في أوله أو في وسطه. قال وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين كتتبين العبر. إذا اجتمع في أول المضارع في أول الفعل المضارع تاءان جاز حذف إحداهما، نحو تتقدم وتتكلم، فتقول تتقدم تتكلم، وعلة ذلك لئلا يتوالى مثلان مع تعذر الإدغام الذي يحوج إلى زيادة همزة الوصل وهي لا تكون في المضارع، فعدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى التائين. وهذا الحذف كثير جدا وجاء في القرآن في مواضع كثيرة، كقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، الشاهد تكلم. وكقوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، أي تتلقونه. وكقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أصله تتنزل. وهذا معنى قوله وما بتائين ابتدي قد يقتصر، أو أي وما بدأ من الأفعال بتائين. إذن كم يجوز فيه؟ تنزل كم لغات؟ لغتان. كم لغات؟ الأولى نقول تتنزل، الثانية تنزل، ويجوز لغة ثالثة وهي التجديد والإتيان بهمزة الوسط. إذن كم لغات؟ ثلاث. ثلاث لغات. واضح. ذكرها تصريف الغزي أو للزي، ذكر هذه ثلاث اللغات. واضح. يجوز أن تدغم وتأتي بهمزة الوسط، أو تأتي بتاءين بدون إدغام تتنزل. واضح. التنزل التنزل. واضح. كما مر معنا كيف يقرأ البزي. واضح. لذلك ماذا قال؟ هو سيأتي معنا محذور إذا أدغمت نحتاج إلى همزة الوصل، لذلك هو يقول لك هذا أقلها لأنه نحتاج نجتلب إلى همزة وصل. قال وهذا معنى قوله وما بتاءين ابتدي قد يقتصر، أي قد يقتصر، أي وما بدأ من الأفعال بتاءين فقد يقتصر فيه على إحداهما وتحذف الأخرى، مثل تبين تبين تبين نعم تبين العبر بفتح الياء التحتية وتشديدها، مضارع مرفوع والأصل تتبين، والعبر فاعل مرفوع وهي جمع عبرة بكسر المهملة فيهما بمعنى الاتعاظ والتذكر. وقد أطلق نوع الفعل في قوله وما بتاءين، لكنه أفاد بالمثال أن المراد به المضارع، لأنه هو الذي يتعذر فيه الإدغام إذا كانت التاءان في أوله، بخلاف الماضي كما تقدم. والتقليل في قوله قد يختصر إنما هو بالنسبة إلى عدم الحذف، وإلا فهو كثير جدا كما تقدم. طيب قال نرجع للبيت، قال وما بتاءين ابتدي، أي وأي فعل مضارع ابتدأ بتاءين قد يقتصر يعني قوله قد يقتصر. إيش معنى قد هنا التقليل؟ إذا التقليل إيش معنى نسبي؟ بالنسبة. وابتدي قد يقتصر فيه. كيف هو قول قد يقتصر فيه على إحدى التائين؟ هو حذف. بالنسبة لما يقدر هذا قد يقول، لكن هو كثير في زمنه. لكن بالنسبة لماذا؟ واضح. بالنسبة إلى عدم الحذف واضح. لذلك قال لكم عندهم وقد أطلق نعم قد إنما هو بالنسبة إلى عدم الحذف، وإلا فهو كثير. وما بتأين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين، تبين العبر. ثم قال رحمه الله وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل وفك أفعل وفك أفعل في التعجب التزم والتزم والتزم الإدغام والتزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هنا الشرط الحادي عشر من شروط وجوب الإدغام، وهو ألا يعرض السكون ثاني الحرفين المتماثلين إما لاتصاله بضمير رفع أو لجزم أو شبهه، بمعنى أن لا يكون السكون عارض. أما الأول فإن اتصل بالفعل المدغم، فإن اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره للبناء، وحينئذ يجب الفك ولا يجوز الإدغام لما تقرر أن الحرف الثاني المدغم فيه لا يكون إلا متحركا، نحو حل. فإذا أسند إلى الضمير قيل فيه حللت، وهذا قد مر معنا، حللنا والبنات حللنا. ومنه قول تعالى قد ضللت، عفوا قل إنما قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وقول نعم، وقوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وقوله تعالى وقل للمؤمنين نعم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأما الثاني فإن كان الفعل، فإن كان هذا المضارع، ما هو الثاني؟ إذن الأول لاتصال بضمير. قال فإن هذا المضارع الذي أدغمت عينه في لامه إذا دخل عليه جازم جاز فيه الفك وجاز الإدغام للتخفيف. وكذا فعل الأمر المبني على السكون لأن حكمه حكم المضارع المجزوم، فتقول في الفك حللت البلد وأخي لم يحلل، وتقول في الأمر احلل. ومنه قول تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قرأ الكسائي من السبعة بضم اللام الأولى ومن يحلل، وقرأ الباقون بكسرها. ومنه أيضا قول تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أين الشاهد؟ تمسس، وقوله تعالى واغضض من صوتك. والفك لغة أهل الحجاز وهو الغالب في القرآن. وتقول في وتقول في الإدغام لم يحل، وتقول في الأمر حل. طيب ولماذا حرك؟ لماذا؟ لما ما إعراب لم يحل منصوب؟ نعم يجب سكون عارض. وهذه الحركة وهذه الحركة من أين؟ من أين أتينا لم يحل لا؟ لماذا أتينا بالفتحة؟ واضح. طيب لما لكن نحن نقول هذا حركة عارضة، واضح هذه حركة عارضة ليست حركة أصلية. لذلك قال ومنه قول تعالى ومن يشاقق نعم، قال وتقول في الأمر حل. ومنه قوله تعالى ومن يشاق نعم ومن يشاق الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فقد قرأ نافع بن عامر ومن يرتد بالفك، وقرأ الباقون ومن يرتد بدال واحدة مفتوحة مشددة. وهذه هي المسألة الثالثة مما يجوز فيه الفك والإدغام. مر معنا في متن البناء لم يمد واضح ثلاثة. طيب قال ويجوز فيه الفك والإدغام ويستثنى من ذلك شيئان، أفعل في التعجب وهلم فإنهما بمعنى فعل الأمر. هذا على قول الحجازيين بأن هلم اسم فعل أمر، وأما على قول التميميين إن هلم فعل أمر حقيقة فالأمر ظاهر. وأما استثناء أفعل فهو بالنظر لصورته، وليس وإلا ليس أمرا حقيقة بل هو فعل ماض جاء على صورة الأمر على المشهور كما تقدم في التعجب. قال فأما أفعل فإنه يجب فيه الفك ولا يجوز الإدغام، نحو أحبب إلى الله تعالى بالمحسنين، واشدد ببياض وجوه المتقين. وأما هلم فقد التزموا إدغامه فلا يجوز فيه الفك. إذن فنلتزم الفك في فعل التعجب، ونلتزم الإدغام في هلم. وهذا معنى قوله وفك حيث مدغم فيه سكن، ولفظة فك بضم الفاء فعل أمر ومفعوله محذوف، أي فك الإدغام من المضاعف وجوبا، ويحتمل أنه فعل ماضي. فك نفس الكلام فك لكنه فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. قال ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل يعود لذلك المحذوف. والمعنى فك الإدغام من الفعل المدغم عينه في لامه إذا سكن آخره لاقتراده بضمير رفع لئلا يلتقي ساكنا، نحو حللت المكان الذي حللته. وهذا هو الشرط الحادي عشر كما تقدم وأشار بقوله وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، أي وفي هذا المضارع المضاعف المجزوم وشبهه هو الأمر، تخيير بين الفك والإدغام لورود كل منهما، وهذا في أصل الجواز. وإلا فإن الفك وهو الغالب في القرآن وإلا فإن الفك هو الغالب في القرآن كما تقدم. وقوله قفي بالبناء للمجهول أي تبع، والأصل تخيير متبوع. ثم ذكر ما يستثنى فقال وفك أفعل في التعجب التزم، أي لئلا تتغير صيغته المعهودة فيلزم فيه الفك ولا يجوز الإدغام. والتزم الإدغام أيضا في هلم بالإجماع فلا يقال هلمم بالفك، والله أعلم. نرجع للأبيات. قال وفك حيث مدغم فيه سكن، أراد أن يبين في هذا ماذا؟ الشرط الحادي عشر. إذن وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. ما هو الحادي عشر؟ نعم، إذا سكن آخر الحرف سكونا عارضا، هذا سكون العارض إما بسبب اتصال ضمير رفع متحرك أو بسبب جزم أو بسبب بشبه نعم بنا يعني أمر بنا. إذن وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، أي إذا اتصل بضمير رفع متحرك فسكن، نحو حللت، هذا مثال لمن اتصل به ضمير رفع. ما حللته وفي جزم وشبه الجزم، هنا شبه الجزم أي البناء، تخيير قفي يعني أنت مخير بين الإدغام وبين الفك، ومن يرتد. ثم قال وفك أي ومما يجوز فيه الفك. نعم مر معنا ما يجوز فيه الفك والإدغام، لكن يستثنى من ذلك يستثنى مسألتين، الأولى يجب فيها الإدغام والثانية يجب فيها الفك أو العكس. قال وفك أفعل في التعجب التزم، يعني نلتزم الفك وجوبا، والتزم الإدغام أيضا نلتزم الإدغام في هلم. طيب إذن خلاصة ما أخذناه في هذا اللقاء الإدغام تعريفه لغة الإدخال، واصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. أسبابه التماثل، التقارب، التجانس. ثم قلت لكم ينقسم كل واحد إلى ثلاثة أقسام، لكن المؤلف أراد هنا أراد أن يبين لنا هنا فقط التماثل. ثم التماثل قلنا كبير وصغير، لا هو أراد نوع واحد وهو الصغير، ثم في كلمة أو كلمتين، لا أراد في كلمة. إذن فهو تكلم عن جزئية واحدة فقط. طيب شروطه ذكرنا 11 شرط، ثم ذكر المسائل التي يجوز فيها الفك والإدغام إذا التزم، إذا لزم تحريك ثاني المثلين، إذا اجتمع في الفعل تاءً، المضارع الذي أدغمت عينه في لامه إذا دخل عليه جازم. ثم ذكر إذا اجتمع في أول مضارع تاءً، كم يجوز فيه لغات؟ ثلاث لغات، إما الإدغام وإما الحذف وإما الفك، نقول تتكلم، وإما الإدغام والإتيان بهمزة وصل، وإما حذف واحد منها. واضح؟ حذف الأول. ثم ختم المؤلف رحمه الله الألفية، نأخذها في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.